إذاعة الأغاني من القاهرة تقدم غنوتك من فيلمك. غنوتك من فيلمك، لقاء نصف شهري. الإعداد فؤاد محمد، التقديم حنان سرور، الإخراج تامر عز الدين. أهلا بكل مستمعينا وحلقة جديدة من برنامجكم غنوتك من فيلمك. النهاردة معانا فيلمين، الفيلم الأول الشموع السوداء، وأيضا معانا فيلم المليونير. الشموع السوداء، الفيلم إنتاج عام 1962، البطولة صالح سليم، نجاة الصغيرة، أمينة رزق، فؤاد المهندس، ملك الجمل، صلاح سرحان، وهو بالمناسبة أخو الممثل الشهير شكري سرحان. بدور أحداث الفيلم حول الكاتب الشاب الوسيم الثري أحمد، واللي بيلعب دوره صالح سليم، والذي أصيب بالعمى في حادث بعد أن شاهد خيانة حبيبته له، وانقلبت طباعه بعد ذلك إلى العكس تماما، أصبح حاد الطباع، سلوكه قاسي خاصة مع النساء، وانعزل بمنزله في الريف مع والدته والتي تقوم بدورها الفنانة أمينة رزق، الصديق الذي يعمل عنده في نفس الوقت ولكنه في منزلة الصديق، وهو عبد المعطي وبيجسد دوره الفنان فؤاد المهندس. وكان من الضروري وجود ممرضة لتنظم له مواعيد الدواء، إلى جانب أنها كانت بتهتم بكل شؤونه، كانت إيمان، وإيمان بتجسد دورها فنانتنا الجميلة نجاة الصغيرة. نجاة الصغيرة واللي اسمها في الفيلم إيمان، بعد وفاة الأب وسوء معاملة زوجة الأب لها، بتقرر العمل كممرضة، تهجر البيت وتتركه لزوجة الأب بعد استحالة استمرار وجودها معها. أحمد بيوافق بصعوبة على عمل إيمان لديه كممرضة خاصة لي، بتنشب بينهما بعض النقاشات الحادة، ليستنتج من خلالها أن إيمان ليست ممرضة عادية، وإنما لديها ثقافة واسعة وشخصية جديرة بالاحترام. بالتدريج ينقلب الحال ويتعلق قلب أحمد بإيمان، وفي إحدى هذه المناقشات تأتي سيرة قصيدة رائعة كتبها أحمد يجسد فيها معنى الخيانة، وتغني له إيمان هذه القصيدة. لا تنسي رأيتكما معا ودع البكاء فقد كرهت الأدمع، ما أهون الدمع الجسور إذا جرى من عين كاذبة فأنكر ودع ودع. إني رأيتكما، إني سمعتكما، إني رأيتكما، إني سمعتكما، عيناك في عينيه، في شفتيه، في كفيه، في قدميه، ويداك ضارعتان، ويداك ضارعتان ترتعشان من لهف عليه، تتحديان

لا تخجلي لا تفزعيني فلست بسائر أنقذتني من زيف أحلامي وغدر مشاعري لا تخجلي لا لا لا لا تفزعي مني فلست بسائر أنقذتني من زيف أحلامي وغدر مشاعري فرأيت أنك كنت لي قيدا حرست العمر ألا أكسر فكسرته ورأيت أنك كنت لي ذنبا سألت الله ألا يغفر فغفرته لا تكذبي لا تكذبي كوني كما تبغين لكن لن تكوني لن تكوني فأنا صنعت من هوايا ومن بنون الهوى ومن الجنون ولقد مرضت من الهوى ومن الجنون كوني كما تبغين لكن لن تكوني لن تكوني فأنا صنع من هوايا ومن بنوني ولقد برئت من الهوى ومن البنون ولقد برئت من الهوى ومن البنون بعد ما سمعنا معاكم قصيدة لا تكذبي كتبها كامل الشناوي ولحنها الموسيقار محمد عبد الوهاب. بنكمل معاكم أحداث فيلمنا النهاردة الشموع السوداء. بنرجع لأحداثنا، وصلنا إن إيمان غنت القصيدة وهي بتغنيها أحمد كان بيتعذب، فكرته بقصة خيانة حبيبته السابقة ليه. لكن بمرور الوقت والمواقف قلب أحمد بتعلق أكتر وأكتر بإيمان. هي بتهتم بكل شيء بيحبه أحمد، بتقرا له الصحف والقصص والمجلات، بتاخده في نزهة في حديقة المنزل واللي بتعيد إليها الروح والجمال مرة أخرى بعد أن أهملت، وبتنشأ بالفعل علاقة حب تجمع من أحمد وإيمان. وبتغني إيمان أغنية جميلة قوي بتسأل فيها نفسها وتقول إيه هو ده؟ فتحت له لما ندى ايه هو ده ايش معنى ده سهرت له اخترت له اقوام اقوام كده خدتني حنية قلبه وخدني نسيت ألامي وأنا جنبه وعشت وياه في ألامه. حسيت وفكرت وسهرت وقدرت وشربت يا قلبي من الشوق وكتر. حسيت شيء حلو جديد شيء حلو وبس شيء زي ليالي العيد بالروح اتحرق. حسيت شيء حلو جديد شيء حلو وبس شيء زي ليالي العيد بالروح اتحس. انا عايز احكي له خايفة خايفة من ايه مش عارف. انا عايز احكي له خايفة خايف من ايه مش عارف. انا عايز احكي له خايفة خايفة من ايه مش عارف. قلبت نجات الجميلة اللي كتبها مرسي جميل عزيز ولحنها موسيقارنا محمد الموجي. بنرجع تاني لأحداث فيلمنا الشموع السوداء. أحمد كان له أخ غير شقيق اسمه فتحي، بيلعب دوره الفنان صلاح سرحان في دور متميز الحقيقة لا ينسى. فتحي شخص طائش أنفق كل ثروته هباء ويتطلع للاستحواذ على ثروة أخيه الذي رغم ما أصابه من أزمات صحية وعاطفية إلا أنه يغار منه غيرة شديدة، ويستغل الحالة الصحية السيئة التي يمر بها أخيه للتحكم في أمواله والاستيلاء عليها. فتحي تزوج سرا من حكمة إحدى العاملات في القصر وأنجب منها طفلا. يحاول فتحي كعادته أن ينصب الفخاخ حول إيمان للإيقاع بها فتصد مرات عديدة، وكانت حكمة تراقب كل هذا عن كثب وتحاول التخلص من إيمان، فوضعت لها مرة ثعبانا ساما في حجرتها. إلا أن روي الكلب الأمين الذي يملكه أحمد ويحب إيمان لعطفها عليه ينقذها ويقتل هذا الثعبان. رغم حب أحمد لإيمان اللي ملك عليه كل حواسه إلا أنه بينكر هذا الحب، خاصة لما بيفتحه صديقه عبد المعطي أن كل القرية تقريبا منتظرة إمتى هيعلن معاد الزواج بإيمان. الفكرة بتصدمه، بيقعد يفكر ويسأل نفسه إزاي ممكن يربط حياتها مع حياته وهو عاجز وهي لسه شابة في مقتبل العمر. إشفاقا عليها بيحاول يبعد عنها وبيقرر أنه يمثل عليها عدم الحب. بيصدمها فعلا وبيقول لها أنه كان بيحاول ينسى بيها حبيبته الأولانية، وإنها بمجرد أنها بعتت له مرسال ما قدرش يقاوم ورجع لها. بتتصدم إيمان صدمة كبيرة قوي وبتقرر أنها تترك المنزل فورا وبتغني وهي مجروحة أغنية كل شيء راح وانقضى. قلبي فاتني وراح مسامحني بس وحياتي اللي فات واللي أصبح ذكريات بس وحياتي اللي فات واللي أصبح ذكريات عمري ما حبيت ولا تمنيت غيرك انت غيرك انت يا حبيبي يا حبيبي صار بعد انتهاء علاقة الحب الجميلة بين البطلين بتوع فيلمنا النهاردة. الأغنية الجميلة دي كتبها إسماعيل الحبروك ولحنها المبدع بليغ حمدي. أحمد بيصرح عبد المعطي أنه ضحى بحبه عشان خاطر إيمان. بيدبر عبد المعطي أنه يسمع إيمان بنفسها أحمد وهو بيعترف أنه مازال يحبها وأنه كذب عليها عشان خاطر مستقبلها. بنرجع لحكمة والغيرة لسه وكلاها. استغلت وجود فتحي مرة في حجرة إيمان كالعادة للمساومة وقامت بقتله. بتتهم إيمان بالطبع بالجريمة لكن أحمد كان متأكد من براءتها. بيعقد العزم على اكتشاف القاتل ورغم عدم قدرته على الإبصار لكنه يستغل ذكاءه الحاد للوصول للقاتل ويتعرض لحادث أثناء مطاردته له. ويقع من فوق السلم ويصطدم رأسه بالأرض مما أعاد إليه بصره بعد أن انهارت الأم والتي تلعب دورها الفنانة الكبيرة أمينة رزق وتوسلت بدموعها إلى الله سبحانه وتعالى أن ينقذ ابنها مما هو فيه. الوقعة دي كانت السبب في عودة الإبصار إليه لكنه تكتم الخبر حتى لا يحتاط القاتل. وروي بيلاقي الفوطة اللي اتمسحت بيها الأداء اللي تم بيها القتل، ولعب دوره علشان يتعرف على شخصية صاحب هذه الفوطة اللي هم لقوها مدفونة في الجنينة. بيعرفوا إن حكمة هي صاحبة هذه الفوطة، وبيدخل أحمد أوضتها وبيفتشها وبيتأكد إن هي اللي ارتكبت الجريمة، وبيواجهها بتحاول تقتله معتقدة إنه ما زال ضريرا، إلا أنه يمسك يدها وينتهي بها الأمر إلى السجن، وتخرج إيمان براءة وتنتهي الأحداث بزواج أحمد وإيمان. فيلم المليونير إنتاج عام 1950. الفيلم بطولة إسماعيل ياسين كاميليا، سعاد مكاوي وزينب شدي. بنقول معاكم ونبدأ أحداث فيلمنا النهاردة. إسماعيل ياسين بيظهر بشخصيتين، جنيز الفقير اللي بيشتغل في تياترو بيتمنى الغنى والأموال، وعاصم الاسترليني المليونير اللي بيعتقد ان زوجته بتخونه فيطلق النار على هذا الخائن ويوصي خدمه بدفن الجثة، ويخرج ويسهر في احد التياتروهات ويفاجئ جميز بشكل وشبه تمام زي ما يكون اخوه التوأم، وهم سهرانين بيشوفوا بعض وما بيصدقوش قد ايه هم شبه بعض. بيتفرج عاصم على جميز في التياترو وهو بيقول المونولوج ده. نقدم لكم الآن المونولوجيست خفيف الروح الأستاذ جميز. يا أخواتي مراتي نسايا وحكايتي وياها حكاية، ذاكرتها ضعيفة للغاية مش فاكرة انها عايشة معايا، مراتي نسايا فكروها مواعيد الخياطة بلها فكرها باليوم والساعة، في حاجة مهمة ورايحة لها زي اللي يكون عنده ساعة، والباقي ملومش أهمية مش فاكرة أسألها في جوابات ليا مش فاكرة، ايه الدهرية مش فاكرة، ذاكرتها ضعيفة للغاية مش فاكرة انها عايشة معايا، مراتي نسايا فكروها فكروها فكروها. ان كان منكير وان كان روج وبوافير مش ممكن تنساهم، والسيمة ونمرة اللوش حطاهم طم وهرفاهم، اما انا قمطاني مكوية مش فاكرة، طب حلمي ايه الصبحية مش فاكرة، تكونيش الجو الشهرية يا اخي مش فاكرة، ذاكرتها ضعيفة للغاية مش فاكرة انها عايشة معايا، مراتي نسايا فكروها فكروها فكروها. بنرجع تاني لأحداث فيلمنا النهاردة المليونير. عاصم بيقرر انه يستغل الشبه المتطابق اللي بينه وبين جميز في ان كل واحد فيهم يقوم بدور الاخر في حياة التاني. بيوافق جميز بعد تردد، واللي شاف الفيلم اكيد فاكر كلمة جزر، لان عاصم اقنع جميز الساذج انه وقت ما هيعوزه بس يقول جزر هيلاقيه على طول، ويقوم كل واحد منهم بلبس ملابس الاخر. بيتقبض على عاصم على انه جميز وبيدخل الزنزانة. هات وملنا وتقلب قلبك، هنا بالمية وهنا بالصودا، خلي منا يبقى شمالنا، انا عارف انا يا فندي واحب رندي يحنن حسنا يا فندي واحب رندي علي حسنا يا فندي واحب رندي ادي الواحد واحسب عندي انتو ذكرتو اصلو صبرتو حتى المادة كمان بطالة واحد تاني بس التاني هاتوا هاتوا وياه بقالة هات واحد واسمي برجلي وانا هات واحد يدي شلني عصفوري للطاقة أنا بيع المشهور حلاوته جنب إزازة أجدع مرة عصفور عصفوري للطاقة أنا بيع المشهور حلاوته جنب إزازة أجدع مرة عصفور البجافيجا عصفور النيل الطازة يا جدع بتاع العصافير نعمين مرحبتين يا أمير وريني كده الله ايه ريحة الكولونيا دي يا ماما انت ما عندكش كمامات يا ملح ولذيذ فستق يا لوز يا لوز ولا زيك في باريس لازم الموز الموز يا ملح ولذيذ فستق يا لوز يا لوز ولا زيك في باريس يا لازم الموز الموز انا معايا الفستق انت يا جدع يا دلعدي يا بتاع الفستق نعم معاك فستق اجدع فستق وريني كده ايه ده فستق ايوه لكن ده انا بحسبه ترمي الله طب ما هو ترمي ايوه لكن انا عاوز الفستق في يا جابر على الله لسان ومخ نضيف نضيف لسان ومخ نضيف نضيف وعندي لحمة راس تمام لهذا الرز بيب وراس ابوك تبيعها بكام شطب يا حمورتي يا بتاع الدب فيك انت وهو يا اخي جت كل جنب شطب يا حمورتي يا بتاع الدب فيك انت وهو يا اخي جت كل جنب بدل ما توجع ترشك بمنفوع البراطيس ولادك اولى بترشك في صحتك يا شاويش اه بتخلفوا كلامي ظبطوا كلكم قدامي والنبي يا شاويش لا انتوا بقى يا شاويش لا لا بقى يا شاويش انتوا بقى يا شاويش سعيدة يا شاويش في المنى النهاردة المليونير جميز بيروح عند عاصم طبعا السواق بيوصله لما بياخدوا البيت طبعا كل اللي في البيت بيستغربوا جدا من تصرفاته خاصة انه بيجي اول ما بيدخل بيدخل على المطبخ بيلاقي سكرة الخادمة اللطيفة واللي بتلعب دورها سعاد مكاوي واللي بيشعر ناحيتها بالاعجاب بعدين لما بيطلع عشان ينام بيلاقي زوجته اللي هي طبعا زوجة عاصم واللي بتلعب دورها الفنانة كاميليا مش عارف ان هي بالنسبة له مراته هو نفسه مش عارف هي بتفتكر انه سكران وان الصدمة اثرت عليه المهم بتحاول تخرجه من الحالة دي وبتنده على الخدم في الفيلا وبيشتركوا مع بعض في الغنى ويا روحي على عز. نسمعها مع بعض. يا روحي على العز يا عيني على العز دعيش تتلز يا روحي على العز يا عيني على العز دعيش تتلز وحظه يهز يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني على العز يلا يلا يلا غرقان في حرير وهدوم كشمير وخدم وحشم وجواري انا صاحي تمام والذي احلم وشرف والدتي منداري حظ وهيصة وهو الليلة يا ابو غاشة ادوب يا ابو غاشة انا هستقبل في العيلة ما طلعش ولا بكماسة ده انا صاحب عزة وصاحب عزة تعالي لي يا وزة احب الوزة يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني على عيني يا عيني على عيني يا عيني لفيت هبلات ما لقيت أسياد بحبيح زيك والأطراف هنا سفحتين ورموش العين أطول من أغلى تنافة في شفاي فكرت للخوفة والشعر بدين جمروني أهي أنا لو تلبس خوفة وأخافي جوا هدومي عيبك الندب واخد على عز وانا انا بلدي مش وش العز يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني على عز يا روحي على عز يا عيني على عز يا روحي على عز يا عيني على عز يا عيني على عز يا عيني على عز بلدي بلدي بلدي اصلا انا قلبي بمغرافي والرمرمة ده دي دي اذواق وان شاء الله يقولوا به وافي كتاكينك حلال روحية انا دايب حلال روحية يا سيدي حلال روحية يا حلاوتي حلال روحية بيدي حلال روحية جميز رغم سذاجته وبساطته الشديدة إلا أنه يستطيع أن يحل كل مشاكل عاصم من بيع الفيلا وبيع القطن بأسعار ما كانش عاصم يحلم بيها بيخلصوا من مشاكله مع أفراد عصابة كانوا واخدين عليه شيكات بدون رصيد. المواقف الكتيرة والغريبة والمثيرة اللي بيقع فيها جميز نتيجة تمثيله لدور المليونير عاصم بتخليه يكفر بحياة الأغنية بيتمنى انه يرجع تاني لحياته البسيطة رغم فقرها. بيروح لسكرة اللي شدته وأعجب بيها بيروح لها المطبخ وبيغنوا مع بعض المونولوج ده. هو بيقول لها عايز اروح وهي تقول له ما تروحش. انا هروح ما تروحش عايز اروح ما تروحش انا مروح ما تروحش لو حستنى هنا هتوفى من حقن اللي باخدها في جسمي بعد يومين دم هيتصفى واخرج من هنا ميت رسمي شوفي دراعي يا عيني يا دراعي 50 حقنة من غير داعي يا عيني يا دراعي يا عيني يا دراعي لو مش عيب كنت ابكي وانوح لو مش عيب كنت ابكي وانوح لو عايز اروح لا انا بروح انا مش فرنك روح فين مهدافك يا سيدي سلامة عقلك يا نور العين بعد الشر جرالك فين لو تسيبني وصير قربتك بعد ما حبتني وحبتك لو تسيبني وصير قربتك بعد ما حبتني وحبتك انا من غيرك هنا مرتاحش انا من غيرك هنا مرتاحش عايز اروح مطرمحش لا انا بروح مطرمحش فين الفول فين الطعمية فين الفجل فين الكراس ان كان كده شرط البهوية يحيى العدس عشر مرات اكل دق وعيش متهني ولا كل شي كباب راح يقتلني هو القلب ده حاجه تفرح هو القلب ده حاجه تفرح ما تفرحش عايز اروح ما تروحش لا انا مروح ما تروحش هتروح فين وتسيبني لوحدي اغسل حيلي البيت بتوعب النور واطبخ على نار شوقي وودي والقهوة اعملها على كوباية ماي من حبك تدي عليا سمكة بنار الهوا شوية من حبك تدي عليا سمكة بنار الهوا شوية انا عاملالك حلة محشي انا عاملالك حلة محشي اجيب لك فرش ما اقولش فرش ما تتأنزحش عايز اروح ما تروحش لا انا بروح ما تروحش يا بنت انتي انا خدمتك اه يا حلاوتي اه يا حلاوتك اه اكتبي قبلة لا ولا قبلة حتة قبلة لا ولا قبلة هنكسك قبلة ولا هملة طب انا مروح ما تروحش عايز اروح انتبه معاكم احداث فيلمنا النهارده المليونير. زوجة عاصم بتعترف له انها ما خانتوش وان هو ما قتلش حد وان القتيل المزعوم ده هو اخوها وانها خبت عليه الحقيقة دي عشان كانت مكسوفة منه لسوء احوال اخيها وإن المسدس ما كانش فيه رصاص حقيقي. هو كمان بيعترف لها إن هو مش جوزها وإن اسمه الحقيقي جيميز وإنه بيشتغل في تياترو. طبعا الزوجة ما بتصدقوش وبتفتكر إن جراله حاجة في عقله وبيودوه مستشفى للأمراض العصبية. هناك بيغني مع المجموعة سكتش العقلاء، الحقيقة من أجمل وأروع السكتشات اللي غناها إسماعيل ياسين، واللي يفتكر معنا السكتش ده هيلاقي الممثل الكبير صلاح منصور كان كومبارس فيه. أسيبكم تستمتعوا بقى بخف الدم إسماعيل ياسين وخف الدم سكتش العقلاء. وزعوا من وش العقلاء اربوا بفرن يا سواء وش يا نحلم للبلكون اربوا فيها غرام النبيون نحفى الأوجه نابليون نابليون انت يا حضرة نابليون ومش ايه وانا كمان نابليون انت نابليون وانا كمان نابليون وانا كمان نابليون انا كمان نابليون انشانتيه انشانتيه انا تبون عند لفه عليه ضد جوزه اللعنه اسمع عندي سر خطير ايوه يا ولد ليك من يبتم سر ويمشي كتير شفت الارنب ويا القطه ركبتك وبيكون او هو كل حتى يا رب وهي كل نو وعلي يا وعلي على الاسرار اتفعل عقلي الذي طار وعلي يا وعلي على الاسرار اتفعل عقلي الذي طار نيرون نيرون شرف نيرون توددت وزدت ريبون وحوي يا وحوي ايوه يا نيرون وحوي ايوه نقول بالنحوي ايوه اطلقوا نولو للوزاعة عايزة ولع روما محلها انا مستعجل عندي اذاعة انا مستعجل عندي اذاعة خطبة عظيمة لازم اقولها هتقول ايه يا نيرون سمعنا متعنا بخطبة متعنا أزعى هاي الغول يا ماما وأجعر وأقول تعاليلي يا بابا أنا مليم وشليلي الشنطة أنا مليم والروح على طنطة أنا مليم بزيادة أونطة أنا مليم ياهو ياهو اه ياهو علي حيطفش الحقو الحقو الحقو الحقو عقب عقب لو عايزين العقب هو الفتح هو الفتح عقب عقب لو عايزين العقب هو الفتح هو الفتح عقب عقب الله الله الله الله الله ايه ده مين عنتر نعم نعم حضرتك جاي تهزقني ايه يا اخويا الصوت جاي منين انت صوتك جرى له ايه يا عنتر من يوم العلقه علقه ولسه جاي قدامي ده انت عنتر انت ايوه نعم وانا كمان عنتر ولا فيش عنتر احسن من عنتر يا عنتر قوم اسكر هات امك جدعان سكر واتدلع واتمخطر واتفضل بيبه وعبر واتدلع واتمخطر واتفضل بيبه وعبر فتح يا ابني فتح شوف مين بيكلمك العنتر اللي سرح بسرعه تمشيبك فاشل انت تسوقاني فاشل انت تهمني فاشل طبعا فاشل وبتفشل من زيك انت البشر ونعمل ايه في محمود بس يسكري شوية سكري قمر دلوقتي ما دام اتلمينا على بعضنا نقعد مجلس اوكي والليلة مفوتها علينا في عصوب وطرب واغاني وهم اصبح لي نورك يا اهلي الرئيس ليدي وانتو تغنوا معايا الآتي خنيني شواري شواري يا خنيني وخد عيناني يا خنيني شواري شواري يا خنيني بعد ما سمعنا سكتش العقلاء نكمل معاكم أحداث فيلمنا النهاردة المليونير. الفكرة اللي بيحاول يثبتها الفيلم ان العقلاء دول النصيحة منهم هي الحقيقة. بياخد اسماعيل ياسين منهم نصيحة بيقولها له احد النزلاء عنبر المجانين. بيقول له ايه؟ بيقول له عايز تخرج من هنا؟ ما تقولش الحق، اكذب وانت تخرج على طول. وفعلا بينفذ نصيحته وبالفعل بيخرج من المستشفى وبيرجع ويقول الحقيقة تاني لمراته واخته اللي بتلعب دورها الفنانة زينات صدر. لكن طبعا برضو ما بيصدقهوش، بيهرب هو وسكرة ويروحوا على التياترو وبيغنوا مع بعض السكتش ده. نسمع مع بعض. شارم شارم شارم بارم قلبي من حضرتكم وارم شارم بارم محشي طماطم شارم جمع مفكر سالم شارم شارم بارم شارم شارم شارم بارم شارم شارم بارم شانم أما عفارم شانم هانم اصحى يا نايم شانم شانم أما بهايم اللي ما واحد منهم فاهم أمان أمان أمان أمان طلع المقدم قبل الزمان أمان أمان أمان أمان وفلفل اسود وحبهان أمان أمان أمان أمان يقو طربوشك على كل أمان أمان أمان أمان حمودة فايت يا بنت الجيران حمودة فايت يا بنت الجيران حمودة فايت يا بنت الجيران شايفاهم بيبحنا قفية بيبك منهم جني وخولي حضرة لاري حضرة لاري حضرة لاري حضرة لاري انت انت انا الفلساري حضرة لاري حضرة لاري انت انت انا الفلساري ما تنفخش وتوقنا خلي كلامك يبقى له معنى محش ترمد عليك اللعنة يعني غلطنا في البخاري أمان أمان حضرة ناري حضرة ناري حضرة ناري حضرة ناري انت انت انت الزاري حضرة ناري حضرة ناري انت انت انت الزاري حضرة ناري حضرة ناري انت انت انت الزاري حضرة ناري حضرة ناري. بعد العرض بيلاقي جميز ان المهرب الوحيد هو انه يلجأ للشرطة. بيتقابل تاني هو وعاصم في الزنزانة وبتتكشف الحقيقة كلها، وبيرجع عاصم لحياته بعد ما جميز حلله كل مشاكله فيها تقريبا. وكمان جميز بيرجع لحياته وهو راضي بيها مش زي الأول، لكن المرة دي بيرجع وهو معاه سكر. نسمع مع بعض. مليون طقة أكلها بدقة وعيش يا حدقة معاكي سعيد سعيد وأنا قلبي أنست وعقلي هوست يغور الرص حديد وبعيد وبعيد وانا روقان بالي اتقلب مالي وعيش في دخالي وعمري يطير حلالي بلالي رجعت يا غالي يا كل امالي بحظ سعيد اعزف فرجولي نغم ناصلي اعزف فرجولي نغم ناصلي امن يا للي في هذا العيد اعزف فرجولي امن امان نغم ناصلي امن امان اعزف فرجولي امن امان نغم ناصلي امن امان يا للي امان امان امان امان كنتم مع غنوتك من فيلمك. إلى اللقاء الأحد بعد القادم. الإعداد فؤاد محمد، التقديم حنان سرور، الإخراج تامر عز الدين.